اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند الأصناف، أصناف أهل الزكاة ثمانية، وقفنا عند السابع في سبيل الله. النوع السابع هو في سبيل الله كما قال المؤلف، وقلنا لكم أن كلمة في سبيل الله في أصل وضعها اللغوي تشمل جميع وجوه البر، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن جملة في سبيل الله في أصل الوضع اللغوي تشمل كل وجوه البر والمعروف، تشملها بالكامل. هذا والناحية الأخرى أن قول في سبيل الله يدخل فيها الجهاد أصالة، هذا محل اتفاق أن الجهاد هو من سبيل الله، هذا بالأصالة هذا محل اتفاق. لكن اختلفوا في موضوع زكاة خاصة، هل قول الله عز وجل وفي سبيل الله يشمل كل وجوه البر باعتبار أصل الوضع اللغوي، ولا هو خاص بالمجاهدين بأصل بالنظر إلى إطلاقات الشرع أو أغلب إطلاقات الشرع؟ لأنه عندنا الغالب في إطلاق الشارع لكلمة في سبيل الله أنه المراد بها الجهاد في سبيل الله، فأكثر إطلاقات الشارع في استعمال هذه العبارة الجملة إنما المراد بها في سبيل الله. طيب، هل المراد بالآية الآن هو الإطلاق اللغوي ولا الإطلاق الشرعي؟ لحظة، هذا هو موطن الخلاف أو مربط الخلاف في عند أهل العلم من قديم ومن حديث. هل في سبيل الله شامل لكل وجوه البر ولا هي قاصرة على الجهاد؟ فقال جماعة من أهل العلم إلى أن في سبيل الله خاص بالمجاهدين فقط بالجهاد. لما قال؟ لأنه وإن كان أصل الكلمة في أصلها اللغوي موضوعة لكل وجوه البر، إلا أن الذي يهمنا هنا هو الاستعمال الشرعي، وفي الاستعمال الشرعي عند التأمل والنظر غلب الاستعمال على الجهاد فقط، فحيث أطلقت في سبيل الله فالمراد به الجهاد، إلا أن يأتي خارج في دون السياق أو نحو ذلك يدل على أن المعنى غير الجهاد. عرفتم؟ هذا الأول. وعليه على هذا القول لا يجوز أن تصرف الزكاة في أي مصرف من المصارف الدعوية ولا العلمية ولا غيرها، ما يجوز، فقط لا تروح لا تذهب إلا للمجاهدين والجهاد. طيب، القول الثاني قالوا لا، إنما المراد في سبيل الله الإطلاق العام. ولو أراد الله عز وجل الجهاد خاصة لذكره لعينه خاص، لكن هذا قد يجاب عنه بأن الله عز وجل يذكر في سبيل الله ويريد الجهاد بدليل سياقات الآيات الموجودة في القرآن. خلاص. طيب، قالوا عندنا في إشكال الآن، نحن نقول لهم إيراد، كيف تقولون أن المراد في سبيل الله كل وجوه البر؟ أهل القول الأول قالوا لهم لو كان المقصود كل وجوه البر لما كان للحصر في الآية من أي فائدة، الآية فيها إنما، هذا حصر ولا لا؟ لو كان المقصود كل وجوه البر ما كان الله عددهم الفقراء والمساكين، ما عددهم، قال الله عز وجل كان يقول الصدقات في سبيل الله وبس، كل وجوه البر تقولون ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما كان للحصر من أي فائدة في الآية لو كان المقصود كل وجوه البر؟ أجابوا قالوا لا، نحن نقول الحصر له فائدة، وهو أن المراد بالزكاة وجوه البر خاصة لا عموم الوجوه التي يصرف فيها الأموال، لأن الأموال أموال بيت مال المسلمين يدخل فيها الفيء والخراج والغنيم وغير ذلك، صح ولا لا؟ وهذه مصاريفها لعموم المسلمين، عموم المسلمين يأخذ من كل المحتاج وغير المحتاج أي مكان صفته. الآية جاءت لا، قالت قالت الزكاة لا ما هو مثل بيت المال، الزكاة لأصناف معينين. قالوا ففائدة الحصر موجودة إذ تخصص من يستاهل من هذا منها في سبيل الله، يعني وجوه معينة ليس كل الوجوه، واضح؟ فالمقصود أن الخلاف قديم، الخلاف القديم انسحب على الفقهاء المعاصرين، ولهذا اختلفوا هل في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر ولا لا. والمجمع الفقهي في إحدى دورات المعقدة عام 1405 كان برئاسة سماحة شيخنا رحمه الله شيخ باز خرج بالأكثرية المطلقة، ولما يقال بالأكثرية المطلقة المراد أنه ما خالف إلا واحد أو اثنين، عرفت؟ لو قالوا بالأكثرية لا يكون فيه مخالفة جماعة، بالأكثرية المطلقة، إلا أن قوله سبحانه في سبيل الله يشمل كل وجوه البر، ويدخل في بالأصالة في ذلك ما كان خدمة لهذا الدين، فما كان فيه تباع لكتب الدين أو رد على شبهات أعداء الدين، أو كان فيه إقامة لمراكز إسلامية، أو في دعوة غير الكفار غير المسلمين، دعوة الكفار أو نحو ذلك، أو كفالة دعاء، أو أي شيء من أعمال الدعوية هذه، يعني ما فيه نصرة للدين، لأن الجهاد أصلا شرع نصرة للدين. قالوا نلحق لهذا العلة أي شيء كان فيه نصرة للدين من دعوة وعلم ورد شبهات ومناظرات هذا يدخلها بالأصالة، قالوا والباقي تبع. ولهذا فتوى عندهم، وهذا أيضا فتوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا دراسة شيخ ابن باز وشيخ عبد الرزاق عفيفي أنه يجوز أن تدفع الزكاة لمصارف البر الأخرى خاصة إذا كان فيها نصرة للدين، حتى قالوا يجوز دفع المركز الإسلامي لبنائه ودفع مرتبات موظفيه وحتى الحارس فيه وكذا يعطى. وأنا وقفت لما ذهبت إلى لندن عند أحد المراكز أعطوني فتوى خطية لشيخنا بن جبير رحمة الله عليه يجوز لهم فيها أن يأخذوا من الزكاة ما يستأجرون به الإذاعات والقنوات الفضائية لنشر الدين من الزكاة، وقال هذا من سبيل الله. فالمقصود أنه أكثر أهل العلم المعاصرين اليوم يرون أن في سبيل الله عام، ويتأكد الأمر أين؟ يتأكد الأمر الآن في هذا الزمان المتأخر أن أثر هذه الوسائل الآن أثرها عظيم جدا في عموم أهل الأرض، إذ لا يخفى على أحد ما لوسائل الإعلام من تأثير كبير جدا، وكفالة الدعاء وبناء المراكز الإسلامية أيضا لا أثر في مقابلة حملات التنصير الموجودة الآن، فتدفع لهم من الزكاة نصرة لهذا الدين. والمقصود أنه أيضا حتى في سبيل الله ورد في بعض النصوص في السنن وغيرها ما يدل على أن نعسلم اعتبر الحج من سبيل الله وطلب العلم في سبيل الله، بل في بعض الحديث النفقة على الوالدين والأهل في سبيل الله، فجاء ما يدل على أن قوله في سبيل الله فيها إطلاق عام، أيضا فيها شيء من العموم يراعى. والمقصود أنه يقال ما دام أن اللفظ لها أصل لغوي نتفق عليه وهو إطلاق عام، ثم عندنا من يقصر بعض العام في بعض الصور الوجوب بل هو وجه واحد وهو الجهاد، ومنهم من يبقيه على عمومه، فالأصل عندنا أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه، هذا الأصل. ولو أن الشارع أراد الجهاد خاصة لجاءنا ما يدل على الجهاد خاصة، وأنه لا يعطى شيء آخر لا يعطى، لكن ما عندنا شيء يدل على قصر المعنى اللغوي، وعندنا اللفظة مطلقة، إذا تبقى على الإطلاق والله أعلم. طيب هذا في سبيل الله. طيب وخاصة يا إخوة يعني لما يعني للأسف الشديد وجدناهم في الخارج يستغلون الآن المسلمين في الخارج يشفعون في الغرب، يودعون أموالهم في البنوك والبنوك ربوية فتعطيهم فوائد ربوية على الأموال، يعني شيء كأم بيت ينزل لك فائدة. طب المسلمين ايش يفعلون؟ يتخلصون من الفائدة بأن يأخذوا الذي مالهم والفوائد يتركونها لهم. ايش اللي حصل؟ فالذي حصل أن هؤلاء هذه البنوك في الغرب صارت تجمع الفوائد الربوية كلها وتعطيها حملات التنصير تتبرع بها للمنصرين، فجمعوا مليارات وصاروا يستقتلون أهل الإسلام، يستقتلون، يعطيهم نسبة عالية من الربا من الفوائد، يسموها فوائد، لأنهم يعرفون أنها تؤول إلى التبرع، وصاروا يعني نوع من الاستغفال، وصاروا يضحكون عليهم، يقول والله أنتم تدعمون التنصير دون مجنون بفلوسكم، يعني نصر المسلمين بفلوسكم. فشكوا الأمر للمشايخ، فجاتهم فتوى بأنهم ما دام لا مناص ولا محيص عن وضع الأموال هذه عندهم هم، ما عندك سبيل ثاني وهم أعطوك، فلا تتركها لهم، لكن لا تأخذها بنية الأخذ، وإن بنية ألا تجعلهم يستغلونها هم، وتأخذها وتعطيها المراكز الإسلامية، تعطيها مراكز إسلامية. فصار يعملون هذا على هذه الفتوى، أنه يؤخذ ويعطى مراكز إسلامية ولا تترك لهم، يعطوها المنصرين. واضح؟ طيب ها، مع أنه إن شاء الله سيأتينا باب الربا، أن الربا الأصل فيها أنه لا يجوز أخذه، حتى لا يجوز أخذه، لكن ها الفتوى هذه إنما بنت على المفسدة المترتبة في ترك هذا الربا، يعني في ترك أخذه وإبقائه عندهم، أعظم من مسألة أخذه وإعطاه المرأة الإسلامية. وجدوا هذه المسألة المترتبة الآن. واضح؟ نعم. طيب، قال في سبيل الله، قال وهم يريد يعرف لك في سبيل الله، قال هم الغزاة، هم الغزاة الذين ديوان. إذا في سبيل الله قال هم الغزاة، هذا تعريفها. وقوله الذين لا ديوان لهم، المراد بهم الذين لا راتب لهم، ما لهم رواتب. أما لو كان مثل الآن ضباط الجيش والعموم العسكر، الآن في الجيوش، عموم الجيوش العربية والإسلامية برواتب، هؤلاء ما يأخذون من الزكاة، لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة، لأنهم يأخذون من الغنيمة، من بيت مال المسلمين، يأخذون من البيت مال المسلمين، اللي هو الأصل فيه أن كانوا غنيمة، خلاص، فهم يأخذون منه فلا يستحقون من الزكاة. طيب إذن من يعطي الزكاة؟ الذي يجاهد تطوعا، يعني لا تطوعا، ليس المقصود بأنه كان ما هو موظف في الحكومة، قد يكون موظف مثلا في التعليم، وزارة المعارف مثال، ولا وزارة الصناعة، ولا أي مكان مثالا، لو جاء وجاهد يأخذ، ما نقول لا والله له راتب، لا، هذا الذي يأخذ راتبه لأجل جهاده، أما هذا لا، هو يأخذ راتبه لأجل عمل آخر، فلو جاء جهاد هذا متطوع، إذن يأخذ من الزكاة، يأخذ من الزكاة. سيأتينا كم يأخذ المتطوع. طيب، وقوله في سبيل الله أيضا ليس خاصا فقط بالأفراد، بل يعطى ما يقوم به الجهاد، فلو احتجنا أن نشتري بالزكاة سلاحا، سلاح أو أدوات لوجستية، أدوات طبية تلزم العسكر أو نحو ذلك من المجاهدين، نشتري به، فالجهاد ومصاريفه يجوز دفع الزكاة منه. واضح؟ ليس المراد خاصة يعطى له هذا كراتب له، لا، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله كم يأخذ. المراد الجهاد وكل ما يقوم الجهاد، مصاريف الجهاد، إن كانت جهاد في الأصل ولا خدمات أخرى لكن لا ملحقة بالجهاد، كلها تصرف من الزكاة. نعم. ها، الثامن ابن السبيل، ابن السبيل، السبيل عن طريق، وابن السبيل معناه ابن الطريق، لكن ليس المراد بابن الطريق البائع، المراد به من لا يجد نفقة يرجع بها إلى بلده، من لم يجد نفقة يرجع بها إلى بلده. واضح؟ إذن ابن السبيل يعني ابن الطريق الذي انقطع به الطريق، انقطع يعني لا يستطيع العودة، ما يستطيع العودة إلى بلاده، هذا المراد به. طيب، قال وهو المسافر المنقطع به، الضمير يعود، ها؟ لا لا، اللي يعرف يفعله، ها؟ لا، يعني يعني في العبارة وهو المسافر المنقطع به بالمسافر، لا لا أحمد، ها؟ لا، ها؟ السبيل، أتبعي، ابن السبيل المسافر الذي انقطع عنه به السبيل، يعني انقطع الطريق. واضح؟ انقطع الطريق عنه، إيش يعني انقطع؟ يعني ما يستطيع العودة، العودة بكلفة، ما يستطيع، أو ما عنده ما يغني به نفسه حال الطريق الرجوع، قد يكون عنده أجرة تذكرة عنده، بس ما يستطيع يرجع. والله عنده تذكرة في الطائرة، في الطائرة بعد 4 أيام، ما عنده ما يقيم به الآن 4 أيام، يعطى ولا ما يعطى؟ ما يعطى، يعطى ولو كان غنيا في بلد، ولو كان غنيا في بلد، بشرط، بشرط. ما هو الشرط؟ ها؟ لحظة، لا لا لا، ما أتكلم عن قدر ما يعطى، سيأتينا الآن بعد قليل في هذه الباب كم يعطى كل واحد، بشرط ألا يستطيع هو أن يصل إلى ماله. فلو كان يستطيع الوصول إلى ماله فإنه لا يعطى. يعني مثلا لو انقطع به الطريق في بلد، في البلد من هو مدين له، يعني يستطيع يأخذ ماله من مدينه، حينئذ ايش نقول له؟ نقول ما تلحق من الذكاء، أنت لك مال أصلا هنا عند المدينة، واضح؟ أو في الوقت المعاصر الآن يستطيع السحب بالفيزا كارت إذا كان عنده، يستطيع. أما لو كانت البلد ما فيها فيزا كارت أو منقطعة أو لو نحو ذلك، لا صح، شيء منقطع. فهذا الشرط إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مال له صح، يعني يأخذ من الزكاة، يأخذ من الزكاة. طب نقول إن شاء الله بعد الصلاة. ايوه على هذا تدخل، وهذا من نصرة الدين، ايه تدخل، ايه نعم، هو على هذا تدخل. هو ورد حتى عن بعض الأئمة، يعني المسألة بناء الجسور ونحو ذلك، عاد هذه أبعد، فبناء حلقات التحفيظ ودعمها وبناء المساجد يدخل في سبيل الله. طب خليكم يلا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. إذن قول المؤلف رحمه الله الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، المراد به الذي لا يجد ما يرجعه إلى بلده، وإن كان غنيا في بلده، وإن كان غنيا في بلده، فإن تيسر له مال كما لو كان له مدين في البلد الذي هجر إليها أو سافر إليها، أو كان عنده ما يستطيع به أخذ مال التحويل مثل الوقت المعاصر، فإنه لا يعطى حينئذ من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. لكن لو أعطي من الزكاة منقطع وأعطي ثم رجع إلى بلده، هل يلزمه يردها؟ يردها ولا ما يردها؟ ولو كان غني، ولو كان غني ما يردها، ما يلزمه، نعم لا يلزمه. وسيأتينا إن شاء الله أنه يعطى لأجل الحاجة، لأجل الحاجة. طيب المسافر المنقطع به، وإن كان ذا يسار في بلده، وإن كان ذا يسار يعني وإن كان غنيا في بلده، أو كان الأمر ميسورا عندهم، لكن انقطع، إما سرقت النفقة، ضاعت النفقة، قدر تقديرا فسار تقديره خطأ، وإذا بيقلت النفقة ونحو ذلك، فهذا حينئذ يعطى، يعطى. والمقصود بالنفقة ليس ما يطعم ويشرب، لا يظن بالنفقة المقصود به ما يطعم ويشرب، بل المقصود به كل ما يلزمه في الحياة من مركوب ومشروب وملبوس و تذكر الطيران، وإذا كان يحتاج إلى فندق ينزل فندق وقيمة فندق، وهكذا كل ما يلزمه حتى يعود، حتى يعود. طيب خلنا نكمل. فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم بالإجماع، هؤلاء الثمانية لا يجوز الدفع إلى غيرهم باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم اتفقوا على أن الثمانية هؤلاء هم أصناف الزكاة ولا تدفع إلى غيرهم. نعم، ها، ولماذا يدفع إلى غيرهم؟ لأن الله عز وجل قال في الآية إنما الصدقات، فالحقر يدل على أن سواهم لا يدخل معهم، سواهم لا يدخل معهم. نعم، ها، الآن حكم توزيع الزكاة، هل تودع الزكاة ولا يجوز توزيعها ولا لا؟ والمراد بتوزيعها هنا أن يشمل كل أصناف الزكاة هؤلاء الثمانية في زكاته، يعني هل يلزم دافع الزكاة أن يوزع زكاته على هذه الثمانية أصناف فيعطي قليل المساكين وقليل الفقراء وقليل العاملين، ولا لو خص طائفة دون الباقين، صنف من الأصناف دون الباقين جائز؟ قال المؤلف ويجوز دفعه إلى واحد منهم، فإن لو خص طائفة منهم دون الباقين جائز. والله عز وجل يقول إن إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فخص الله طائفة منهم، فلا بأس بتخصيص طائفة منهم. وإن كان المذهب مذهب الحنابلة يستحب التعميم، تعميم الأصناف، لما قالوا ليكسب، ليضرب سهما في كل أوجه البر ما دام تشملهم الثمانية، وليدعو له الجميع كل الأسماء يدعون لهم. والمقصود أن الاستحباب شيء، وكنا يقول يجوز أو شيء آخر، فيجوز أن يقتصر ويجوز أن يوزع. نعم، لكن سيأتينا إن شاء الله بعد قليل مثل التوزيع الزكاة، سيأتينا إن شاء الله تنبيه لأمر مهم جدا. ها الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بذبح صدقتهم إلى سلامة بن صخر. بنو زريق كان لهم صدقة، صدقة عن زكاة وجبت عليهم، وجبت عليهم الزكاة، فأمر سلم أن يعطوا زكاتهم إلى سلمة بن صخر. هذا الأثر أو هذا الحديث ما خرج عندك المحقق، في المحقق ما سكت عنه ما خرج، وهذا حيث التحقيق يعني لا تخرج، سيأتينا هم أثر ثاني بعد قليل برضو ما خرج. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وإسناده منقطع، إسناده منقطع لكن له شواهد. اقرأ. هذا دليل ثاني، قال لقبيصة ابن مخارق، قال واقم عندنا، هذا قبيصة تحمل حمالة، تحمل حمالة، هذا الغارم لغيره تحمل حمالة، قال طب اقم عندنا نعطيك من الزكاة، فلما جاء تعطى، قال له اقم اجلس. ها قال اقم الدنيا قبيصة حتى تأتي صدقة فنأمر لك بها، فأعطاها لواحد جاء صدقة من البلد الفلاني، أعطى إياها كاملة، لأنه هو تحملها حمالة الغارم لإصلاح ذات البين، الغارم لغيره. نعم واضح. ويدفع من الفقير والمسكين ما تتيح. الآن مقدار كم يعطي كل صنف من الأصناف، كم يعطي كل صنف من الأصناف؟ الأول ويدفع من الفقير إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. ما الأول؟ الفقراء والمساكين، قال يعطيهم ما تتم به كفاية. انتبه، قوله ما تتم به الكفاية، ثم قال لك المؤلف يعطيهم كفايتهم، لأنه نحن عندنا كفاية وعندنا تمام الكفاية، وهو الفرق الذي مر معنا في الفقير المسكين على قول المؤلف، فإن الفقير عنده من لا يجد الكفاية، والمسكين من لا يجد تمام الكفاية، يعني مر معنا. قال لك الفقير المسكين يعطيهم من الزكاة تمام الكفاية، تمام الكفاية. طيب هل معنى هذا أنه يعطيهم ما يكفيهم كم ليوم أو شهر أو كم سنة كاملة؟ لأن المقصود من الزكاة إغناؤهم عن سؤال الناس سنة كاملة، فلا يأتي الزكاة للسنة التي بعدها إلا وقد جاءتهم الحاجة مرة أخرى، فيعطيهم ما يشد حاجتهم. ولهذا من خطأ بعض الناس لما نراه يأتي إلى الأموال ويوزع على 10 ريال 10 ريال 5 ريال يظن أن هذا أفضل، كلما استوعب عدد أكبر من الفقراء المحتاجين كان أحسن. لا، ليس هذا المراد من الزكاة، المراد من الزكاة أن تسد حاجته سنة، فلا ينظر إلى أحد ولا يسأل أحد، لا تبقيه محتاجا في بعض السنة. لا، فإن كان الزكاة تكتفي بسنة، يعني لو كان عندك مثلا زكاتك 40,000 ولا حتى 20,000 وهذا يكفيه في السنة، لو أعطيته 20 كاملة سنة كاملة لن يسأل أحدا، تكفي. أو قل 24,000 كأنه راتب كل شهر 2,000 ريال كأنها كذا، وتكفي ولا يسأل أحد، تعطيه 24,000 كاملة، ما تروح تعطيه 1,000 ولو لهذا بعض الناس لو تعطيه يجي يسأل واحد يقول أنا قل أعطيتك في رمضان رخصة أسأل واحد، طب أنت جعلته مستاج الآن. فلا يظن أنه إذا استوعب عدد أكبر من المحتاجين أن هذا أفضل، لا، الأفضل أن تسد حاجته عن السؤال والمسألة، فلا يسأل أحدا بعدك، فتعطيه ما يغني سنة كاملة، سنة كاملة، هذا المراد، هذا هو تمام الكفاية. طيب ها، العامل كم يعطى؟ قال قدر العمالة، لما؟ لأنه يأخذها أجرة لعمله، العاملون عليها، يعطى أجرة لعمله، إذن قدر العمل، كم العمل يستحق؟ والله العمل يستحق كذا، يعطى كأنما أجير هو عندنا، واضح؟ طيب ها، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليف، المؤلف نريد تأليف قلبه، وهذا ما يحصل به التأليف، ما يحصل به التأليف، فإذا كان والله يؤلف قلبه كذا نعطيه ولا نزيد، ما نعطيه زيادة، لا ما نزيد، لأن المقصود لأن إنما أعطي للتأليف وقد حصل أو يحصل بهذا. نعم، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. إلى المكاتب والغارم ما يقضي به الدين. نعطي المكاتب نقول كم كاتبت؟ قال لي والله أنا كاتبني سيدي على 10,000 ريال، إن أعطيته إياها فاجعلني حرا. هذا المكاتب نقول له تفضل هذه 10 وما نعطي زيادة عنها، خلاص، لأنه هذه فك الرقبة اللي موجود الآن. طيب والثاني الغارم، نعطي قدر ما غرم، كم غرمة؟ والله غرمة كذا، نعطي هذه الغرامة. تفضل. نعم، لأنه لحظة، لأنه إنما أعطي لأجل ذلك، إنما أعطي المكاتب لأجل فك رقبته وتنفك بهذا المسمى من المال من الزكاة. والغارم إنما أعطي لغرامته فيعطى ما يقضى به الغرامة فقط. واضح؟ نعم. ها، اللي غزوه اللي يحتاج إليه الغازي للغزو يعطى، فيعطى ما يكفي لطعامه وشرابه ولباسه ودابته وسلاحه. وإن احتاج إلى شراء مثلا، الآن القديمة كان يعطى حتى قيمة البغل والخيل والجمل الذي يركب عليها لو كان فارسا، إذا كان فارس يعطى. الآن ما عنده، يعطى قيمة البنزين والديزل وإذا احتاج إليها، وهكذا يعني يعطى ما يقيم به جهاده، لأنه إنما أعطي لأجل هذا، فلا يزاد على قيمة الجبل أعطي زيادة عن ذلك، لا. نعم. وإلى ابن السبيل ما يوصله من بلده. إلى بلده، ابن السبيل يعطى إلى ما يرجع بلده، هذا المقصود، أعطي لأجل ذلك، ولا هو في بلده ميسور. نعم. ولا يزاد أحد منهم على ذلك. ولا أحد يعطى زيادة، لما؟ لأنهم إنما أعطوا لأجل الحاجة، فنعطيهم ما يسد هذه الحاجة، فإذا انقضت الحاجة فلا معنى لإعطائهم، بخلاف الفقر والمسكنة، فقراء المساكين الفقر عندهم دائم. نعم. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة. أي شوف التفصيل الآن، رجع الآن، خمسة يأخذون مع الحاجة فقط. معنى هذا أنه إذا لم تكن بهم حاجة لا يحل لهم أخذها، لا يحل إعطاؤهم ولا يحل لهم هم أخذها أصلا. فلو دائما يعطيهم يظن أنهم محتاجين، إيش يقولون؟ يقول لك أنا إيش ما أنا أعرفك، يعني أنت لا تكون زكاة، ترى ما يجوز، أنا لست من أهلها، لا يحل لك تقبلها. انتبه، ولا تقل آخذها وأعطيها آخر، لا تفعل، لا تفعل، لأن ذمته هو لا تبرأ، سيأتينا بعد قليل. فقل له لا، هذه فريضة، أنا لست من أهلها، لا تعطي نفسني إلا توكلني، أنا أعرف ناس كذا أو أعرف فلان كذا، توكلني تكون وكيل عنهم، ممكن. نعم، إذا لا يحل إعطاؤهم ولا يحل لهم هم أخذها أصلا. نعم. ها، وهم الفقير والمسكين، وهذه قاعدة عند الفقهاء، ما حرم يعطاه حرم أخذه، ما حرم يعطاه حرم أخذه، هذه قاعدة. ها، وهم الفقير والمسكين، الفقير هذا يعطوا مع الحاجة، والمسكين فلو أغناهم والله ما يعطون، إنما يعطوا لأجل حاجتهم. آه، والمكاتب، والمكاتب لأجل مكاتبته، إن فك الله رقبته ما يعطى. ها، إلا إن كان فك رقبته ثم لو ما عنده شيء معدم مسكين يعطى لأجل وصف آخر. الآن واضح، انتقلنا من وصف الكتابة إلى وصف، من وصف المكاتبة إلى وصف الفقر. ها، والغارم لنفسه يعطى بقدر حاجته، يعني ما يسد الدين الذي عليه. وابن السبيل، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، هذه الحاجة، هذه خمسة، هؤلاء يعطون مع الحاجة. وأربعة يعطون ولو من غير حاجة، إذن خمسة يعطون مع الحاجة وأربعة من غير حاجة يعطون. الأول، طيب لماذا، ليش الفرق بينهم؟ سنرى أن في هؤلاء الأربعة معنى متعد، معنى متعد، يعني أن لهم نفعا لعامة المسلمين، ولهذا كان عطاؤهم لحاجتنا إليهم، كان إعطاؤهم لحاجتنا إليهم، بينما الأولون إعطاؤهم لحاجة أنفسهم هم، نحن ما احنا محتاجين لهم. واضح؟ فكوننا نحن نحتاج إليهم نعطيهم لأجل ذلك. الأول، وهم العامل، لأننا نحتاجه في جمع الزكوات، فالحاجة فنعطيه ليس لكونه محتاجا، لا، لأننا نحن نحتاج إليه. نعم. ها، والمؤلف لأجل إدخاله في الإسلام أو تثبيته على الإسلام. ها، والغازي لأنه يدافع عن المسلمين، لمصلحة المسلمين نعطيه، نحن نحتاج لهؤلاء. والثاني والغارم لإصلاح ذات البين، أي نعم، نحن نحتاج لإصلاح ذات البين نعطيه. ها، ليش تسأل فيها ما تدفع؟ ها، العامل. مين العامل؟ اللي يجيب اللي بكفالة. خلاص معروف ها. العامل ايوه العامل على الذكاء مو اللي يجيب كفالة. العامل هو المقصود به العامل الذي يأتي العامل عليها ليجمعها اللي ذكرناها معكم. لكن الله عز وجل قال والعاملون عليها جمع، وهذا عامل مفرده. صح صح صح صح شغلك كبسته من هذه الأشياء. ها لا لا خلينا نكمل الباقي معنا باب كامل. ها الآن قال لك باب مستقل من لا يجوز دفع الزكاة. الآن هو ذكر أصناف ثمانية، قال لك هؤلاء أصناف الزكاة. طيب ثم عقد بابا آخر قال لا يجوز دفع الزكاة. طيب مر معنا عند المؤلف أنه قال وما سوى هؤلاء الثمانية لا يجوز إعطاهم، صح ولا لا؟ فما كان تغني عن الباب أصلا. قال لك لا، سيأتي عندنا من يمكن أن يكون فيه وصف من الأوصاف الثمانية ومع ذلك لا يعطى، مثل يكون فقير لكن من بني هاشم ما يعطى، عندنا ما يمنعه الآن. فلو بقينا على الباب الأول من يعطى لاستحق، فهو عقد الباب لبيان أن هناك أوصاف ربما اجتمعت مع الأوصاف الثمانية المذكورة ومع ذلك يمنع منها إذا جاءت. يعني ربما يكون عندنا بعض الأشخاص توفرت فيهم بعض هذه الأوصاف الثمانية ومع ذلك يمنعون ما يعطون من الزكاة. ما هي الأوصاف المانعة من إعطائهم الزكاة؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب ها الأول لا تحل الصدقة لغني. لا لحظة، الأول قال لا تحل يعني لا يجوز بحال، والصدقة المراد بها الزكاة، بالدليل من علم الله قال لا يجوز دفع الزكاة. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، المقصود بالصدقة هنا المفروضة ليست النافلة. سيأتينا بعد إن شاء الله بقية عند المؤلف سيذكر لك إيش حكم الصدقة النافلة، يجوز ولا ما يجوز. المراد بها الصدقة المفروضة. قال لا تحل ولا يجوز، ومن فعل وأعطى أحد هؤلاء فإن زكاته غير مقبولة، لا بد يخرج غيرها. سيأتينا التفصيل في آخر الباب. قال لا تحل صدقة الأول لغني. الغني ليس من أهل الزكاة، لا يعطى الغني من الزكاة أبدا، لا يعطى الغني، ولو أعطى لغني فإنه لا تقبل منه، لا تقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اثنان شابان فقلب فيهم وصح سألوه من الصدقة، فقال عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مقتسب، إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. فعرفنا أن الغني لا يستحق شيئا من الزكاة، لا يستحق شيء من الزكاة. طيب ما ضابط الغنى؟ متى نقول فلان غني أو ليس بغني؟ هذا مهم جدا عشان نعرف هل هذا من يعطى وقعت في محلها ولا لا. بعض أهل العلم قدر الغنى بمقدار معين من المال، وهي كلاهما وجهان عند الحنابلة، وبعضهم قدر الغنى بالكفاية، بالكفاية ما هو بمقدار معين من المال بل بالكفاية. فبعض أهل العلم قال هي 50 درهم ورد في الأثر لكن في ضعف عندكم الرواية، وآخر قال لا بد الكفاية، وهذا هو الصحيح. الغنى إنما يقدر إن كان عنده ما يكفيه ويسد حاجته والحمد لله، أما إن كان لا والله ما عنده ما يكفيه، عنده ما يعني ربما كان يعمل وفي وظيفة وعنده ما لكن ما يكفيه، فنحن نقول له إذا كان عندك والله رأس مال كذا أو تقبض راتب معين فأنت غني، إذا كان أقل من ذا الراتب زي ما إذا بلغ قلتين وإذا كان أقل من قلتين لا ما فيه. إنما الغنى وصف لا يتحقق بمبلغ معين إذا قبضه وصار غنيا، لا بل بحال معينة إن كان يتصف بها فهو غني، وهي الكفاية. طيب لو قال إنسان إذا أرجعناها إلى الوصف فإن الناس يدعون عدم الكفاية، يأتي واحد والله ما تكفي أنا عندي صحيح راتب 10,000 لكن والله يا أخي تعبان، عندي فواتير جوال وفواتير مدري ايش ومشترك في الانترنت. الناس من صلاحاته بعض الناس سبحان الله ما يحمدون الله على النعمة، في دائم الشكوى يشكو الله إلى خلقه، والله ما أنا محصل، والله تعبان، وتخيلوا قلت لكم من الغرائب أن بعضهم يملك ملايين ويشتكي، لما هو ينظر إلى من هو أعلى منه من اللي يتفسح ويملكون فنادق ويفعلون ويذهبون منتجعات سياحية دولية وأشياء، هو ينوى عشان ما يقدر يروح يقول له والله مبهدلين وحالتنا حالة وعنده 10 مليون في الرصيد ينبهدل وما يستطيع هذا الشيء، نسأل الله العافية. فهذا ما يعطى بدعواه إن كانت حاله معروفة، تبه إن كانت حاله معروفة بأن كان يظهر عليه أو كان يعرف من حاله أنه ميسور، فلو ادعى عدم الكفاية فإننا لا نعطيه لا نعطيه، لكن لو حالته مجهولة نعطيه، بدليل الشابان اللذان أتيا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألاه فقال نظر فيما قال الآن أعطاهم بدعواهم ولا لا، سألوه الصدقة قال صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني، إن شئتم أعطيتكما، فأعطاه بمجرد الدعوة. إذا نفرق بين حالتين، بين أن يكون هذا الذي يسأل أو يدعي عدم الكفاية يظهر من حاله أنه لا فيه عليه يسار، يظهر عليها اليسار والسعة، أو أنه عرف من حاله أنه ميسور، الناس يعرفون أخبار هذا الفؤاد جيرانه وأصحابه معروف، وبين إنسان لا مجهول ما ندري وجاء وادعى عدم اليسار، يا والله عدم الكفاية يعني، فالأول نعطيه بدعوة والثاني ما نعطيه لأن فيه الظاهر ما يكذب الدعوة، وهذه قاعدة عندنا، إذا الظاهر كذب الدعوة نردها، سيمر إن شاء الله معنا في كتاب البيوع أشياء من هذا. طيب هذا الأول لا تحل غني، الثاني ولا لقوي المتكل ولا طيب نحن قلنا لا تحل غني ولا لا، ها اسمك أنت إبراهيم في البخاري أن رجلا قال والله لا أتصدقن الليلة، فخرج فتصدق بصدقة فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فبلغته فقال الحمد لله على غني، في البخاري. ايش رايك الان؟ ها هذه نافلة يعني ممكن ولا اكيد نافلة ان شاء الله صح، الحديث محمول على النافلة، الحديث محمول على النافلة، وسيأتينا ان شاء الله بعد قليل ان صدقة التطوع لا حد لها، يعطى فيها كل احد. ها هو سيأتينا بعد قليل عند الحنابلة، لأن لو علم حاله أنه لا تجده سيأتينا، بس عند الحنابلة هذا برضو جواب أنه ما كان يعلم حاله، لكن تحدث الناس تصدق الليل على غني، لكن الغالب أنه صدق التطوع، كما في حديث إن شاء الله سيأتينا حديث زينب بن عبد الله بن مسعود. خلنا نكمل خلنا نكمل. طيب الثاني ولا تحل لغني محمد، لا لا لا لا الثاني ولا لقوي المكتسب، الثاني القوي المكتسب الذي يستطيع أن يكتسب كفايته، يعني له صناعة له عمل معين يعني له دخل ثابت أو غير ثابت لكن يتكسب يستطيع، فهذا لا تحل له. لما؟ لأن الله عز وجل مغنيه، فغناه بكسبه، غناه بكسبه ليس غناه برصيده وكم معه من الأموال، إنما الغنى بالكسب ها هنا. لكن لو كان قويا ومكتسبا لكنه أخرق أهبل ما يصلح، يعني لا يحسن الكسب كما لا يحسن النفقة، فتجده محتاجا فعلا على الدوام لأجل الخرق هذا الذي فيه. قال بعض أهل العلم يعطى يعطى لأنه مبتلى بالخرق، هذا بلا يعني يجعله ما يحسن التصرف في الأموال ولا يعطى، هذا لا إشكال. فالمقصود أن القوي المكتسب الأصل في أنه لا يعطى، والدليل الحديث في الشابين فإنها لا تحل فإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم هذا الثالث، هذا الثالث من هم؟ آل محمد. هو لو المؤلف قال ولا تحل الصدقة لمحمد ولا آل محمد، لأن بعض عبارة الفقهاء كذا لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولهذا بعد وفاته لا محل لذكر هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي لا شك أن من خصائص صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل له، الصدقة لا تحل. طيب قال وآل محمد، من هم آل محمد؟ من آل محمد لا يعطون؟ إذن عرفنا أن الحسن لا يعطى وآله لا يعطون. آل محمد المراد بهم ها هنا وهم وهم بنو هاشم بنو لحظة بنو هاشم ومواليهم هذه الفقرة هذه لأن الشيء هذا الرابع عندنا هذا الرابع عندنا آل محمد من آل محمد قال ما قالوا بنو هاشم آل محمد هم هم بنو هاشم طيب من هم بنو هاشم من هم بنو هاشم شوف عبد مناف عشان تفهمون من هم بنو هاشم في النسب عبد مناف له أربعة أولاد عبد مناف هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس كم أربعة هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس بنو هاشم هم أبناء هاشم بنو هاشم إيش أحكامهم هؤلاء الأربعة في الشرع عندنا بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ويعطون من خمس الخمس هذا بنو هاشم الزكاة حرام عليهم ويعطون من كم من ماذا من خمس الخمس الفيء لأن الله عز وجل قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى هم بنو هاشم بنو هاشم طيب بنو المطلب الصحيح قول جمهور أهل العلم يعطون من الزكاة ويستحقون من خمس الخمس هذا بنو المطلب يعني أبناء المطلب طيب وبنو نوفل وبنو عبد شمس هؤلاء يعطون من الزكاة ولا يستحقون من خمس الخمس معي محمدوس معي يعني من أوفرهم حظا ليش بنو المطلب أوفر حظا لأنه يأخذون من خمس الخمس يأخذون من الزكاة صح أوفرهم حظا صحيح طيب ال ال ال ال بنو هاشم وبنو المطلب قلنا قلنا بنو هاشم وبنو يستحقون من خمس الخمس طيب لماذا استحق بنو المطلب خمس الخمس مثل بني هاشم بعض الناس ظن انهم لقرابتهم لا ليس لقرابتهم لان بنو نوفل وبنو شمس هم في القرابة سواء كلهم عيال عمومة لان هاشم والمطلب ونوفل اخوه اخوة فالاولادهم بنو عمومة كلهم فالقرابة هم فيهم سواء لكن استحقوها لمعنى آخر وهي النصرة النصرة التي كانت منهم لبني هاشم فإن قريش لما حاصرت بني هاشم في الشعب تخلى عنها كل قريش إلا بنو المطلب دخلوا معهم الحصار ونافروه فلهذا لما خرجوا لما النبي صلى الله عليه وسلم أنعم الله على رسوله بالفيء والغنائم جعل لهم مع بني هاشم قسمة في الغنائم ولهذا لما جاء عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعثمان من بني عبد شمس عثمان من بني عبد شمس وجاء جبير بن مطعم رضي الله عنه وهو من بني نوفل شوف عثمان من فين عثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل يعني الآن هي العمومة قالوا يا رسول الله أعطيت بني المطلب كما أعطيت بني هاشم ونحن وإياهم منك سواء كلنا سواء أعطيتهم وتركتنا ونحن وإياهم منك سواء عرفت الإشكال؟ نحن كلنا عيال عمومة يعني ما عرفوا فقال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور في البخاري قال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لأجل النصر التي نصروهم فيها في حصار الشعب خلاص صاروا شيء واحد فيعطون من الزكاة من خمس الخمس من خمس الخمس خلاص؟ طيب إذا هذا حكمهم أنهم يعطون خمس خمس طيب أما الزكاة هل المطلبي هل بنو المطلب هم يقال فيه المطلبي يعني الإمام الشافعي منهم مطلبي الإمام الشافعي مطلبي بني المطلب هل المطلبي يعطى من الزكاة مثل نوفل وعبد شمس وبقية الناس ولا يصرم يمنع منها كبني هاشم هذا خلاف بين أهل العلم الشافعي رحمه الله يمنع مع أنه منهم ومنهم يمنع من وغيره من أهل العلم يمنع إعطاء المطلب من الزكاة ويقول لا يستحق من الزكاة والدليل ما رواه البخاري في الحديث ذكرنا قبل قليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان وجبير بن مطعم قال بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، قالوا شيء واحد يعني ما يعطون زكاة. والصحيح قول جمهور أهل العلم أنهم لا يمنعون من الزكاة، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم شيء واحد يعني في النصرة، في النصرة لا في القرابة، وإلا في القرابة بنو نوفل وبنو عبد الجنس مثلهم أيضا، واضح لا؟ فهم مثلهم، فهم يجوز إعطاهم من الزكاة، وليس عندنا ما يمنعهم من إعطاء الزكاة، ليس عندنا ما يمنعهم من إعطاء الزكاة. طيب المؤلف إيش قال؟ لحظة، والقول بأن المطلب يعطى من الزكاة هذا قول الجمهور كما قلنا لكم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية والمغني الموفق رحمه الله أيضا في المغني، وهذا الموفق ما ذكر بن المطلب، شو ما ذكر لك الأنام، وهو اختيار الخرقي أيضا من أئمة الحنابلة المتقدمين. طيب المؤلف قال ولا تحل لآل محمد، هل يدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهم ولا لا؟ عند جمهور أهل العلم يدخلون الأزواج مع آل محمد، فلا يعطى الأزواج من الزكاة، وهذا انقضى يعني ما لها الآن كواقع ما لها أثر، لكن بنو هاشم لهم أثر. طيب قولوا ولا تحل لآل محمد وهم بنو هاشم، طيب لماذا منع بنو هاشم من أخذ الزكاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. إيش يعني أوساخ الناس؟ يعني هل واحد يقول والله هذه الزكاة وسخ، ولا فريضة عظيمة جليلة يحبها الله عز وجل؟ أليست فريضة عظيمة ولا لا؟ من أركان الإسلام. إيش يعني أوساخ الناس؟ ها؟ من اللي يعرف؟ لا لا ما نبغى جواب فيها، اللي يعرف يرفع. ها؟ بقايا الناس؟ لا ما هي بقايا الناس، إلا تنتزع من الناس انتزاعا كمان. سيأتينا اللي ممتع عن الزكاة يقهر عليها ويأخذ منه. شاء ولا أبى؟ ها؟ ها؟ ها؟ هي لما كانت طهرة لأموالهم أشبهت غسالة الغسالة، وليس الغسالة اللي تطهر الأشياء تخرج الأوساخ ولا لا؟ فلما جعل الله عز وجل الزكاة تطهيرا سماها عشان أوساخ الناس، يعني معنى أنها هي التي بها تطهر أموالهم، وحينئذ لا يأخذ على محمد. طيب قال أسلم إنما هي أوساخ الناس، هل معنى أنها أوساخ الناس لو أن هاشميا أعطى زكاته لهاشمي يجوز؟ أنا بسلم قال الناس، طب الهاشمي للهاشمي يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز. ليه؟ ما لك أنت الجواب كذا والدليل في ناحية ثانية؟ لا عكس تماما الوجه الاستشهاد. يعني يعطى ولا ما يعطى؟ يعني يعطى ولا لا؟ يعني حتى الهاشم ما يعطي هاشم. ها هذا الأول قال هاشم يعطي هاشم، وانت تقول يجوز بس ما تعرف الدليل. ها انتقال لسان. ها لا لا لا لا تستعجل، لا تستعجل، لا تستعجل. يجوز مو بني عموس وبني عبد الشمس هذا يعطى من الزكاة، في إشكال أعطاهم من الزكاة، وين ذا وين حصل ثاني؟ ما هذا تخرج اشتغل عليه طول العقول الرجال الجاية. إذا وجدت حديث واحد أنا سلم أعطى بني هاشم شيء جيد، ستقع على شيء ما وقع عليه العلماء 1400 سنة. لا لا هم قولان لأهل العلم، منهم من يقول يجوز أن يعطي الهاشم للهاشمي، قالوا لأنما إنما منع أن يعطوهم الناس، أما هم منهم فهذا بينهم هم، وحينئذ كأنما يميل المتصدق أفرغت في شمالها، لأنه منهم هذا منهم يعود كل لواحد لهاشم، عرف؟ وهذا قياس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والأقرب أنهم لا يعطون، وهو مذهب الجمهور، لا يعطون لدخول في عموم الناس، لأن عشان قال إنما هي أوساخ الناس وابن هاشم من الناس، هل من الناس؟ منهم، فلا يعطي الهاشم للهاشم، فيمنع من الزكاة مطلقا ما يعطى منها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لبني هاشم، لماذا منعوا من الزكاة بنو هاشم؟ قال احنا من اوشاخ الناس. طيب خلاص يعني الفقير يموت فقرا ولا ايش الموضوع؟ ما في بدل، ما في عوض، في عوض ولا ما في؟ الخمس، الله عز وجل اعطى بني هاشم من الخمس، الخمس من الخمس، خمس الخمس، لان الفي يقسم خمسة خماس، ها هم لهم الخمس. طيب الخمس هذا الخمس يعطون من بيت المال من الغنيمة والفيء ما أفاء الله وما غنمت من شيء هو يعطون منها. طيب إذا انقطع الفيء ما يعطون بيت المال، ما عجبهم شيء، هذا حقهم أصلا. فإذا كان ما يعطون هاشمي وفقير وما عنده شيء من بيت المال يأتي مما فرضه الله له، ما يعطي شيء، يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لا يعطى، لأن من لا يعطى من الزكاة لأنها أوساخ الناس وهذا الوصف فيها الزكاة ما ينفق عنها فلا يعطى، فهذه العلة ما دام أنها موجودة إذا ما يعطى من الزكاة. ومنهم جماعة من أهل العلم واختيار شيخ ابن تيمية وغيره أنه يعطى ما دام انقطع عنهم الفيء، خمس خمس الفي ما دام انقطع عنهم اذا يعطون ولا يتركون، وهم انما منعوا من الزكاة اغناء لهم بخمس الخمس، منعوا من الزكاة اغناء لهم بخمس الخمس، فاذا انقطع رجعوا كالناس مثل ما استوى. اين الغناء؟ ما في غناء، خمس خمس ذهب الان، صاروا مثل الناس يعطون كسائر الناس، واضح؟ نعم. مع ان ظاهر الحديث أنها أوساخ الناس فلا يعطون، أنه لا يعطى أيا ما كان حاله، يعني لو كان مجاهدا ما يعطى، لو كان غارما ما يعطى، يعني هاشم يغرب ما يعطى، يروح جاهد ما حد يعطيه، فيها ضرر عظيم وفيها مفسدة أيضا، فيها مفسدة. هم أصلا هم يغنون من بيت المال أصلا، لكن إذا قطع عنهم الفي من بيت المال كيف يفعلون؟ يرجعون للأصل، وهو الأصل أنهم إذا اجتمعوا في الوصف استحقوا مثل الناس، والله أعلم. ها طيب ارجع اقرأ. وهم بنو هاشم ومواليه. لحظة، عند مواليه قال بنو هاشم عرفناهم. طيب بنو هاشم قلنا أولاد عبد مناف أربعة، هاشم المطلب وعبد ونوفل وعبد شمس. طيب هاشم أو بنو هاشم خمسة بطون، بنو هاشم خمسة بطون، آل جعفر، ها آل عقيل، وآل علي، وآل العباس، صح، وآل الحارث بن عبد المطلب، هذه خمسة. أيضا آل علي، آل عقيل، آل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث بن عبد المطلب، خمسة، خمسة بطون. طيب هذه خمسة. طيب عندنا واحد ما أدخله وهو أبو لهب، آل أبي لهب يدخلون ولا ما يدخلون؟ آل أبي لهب يدخلون ولا ما يدخلون؟ الحنابلة كثير من أهل العلم منهم الحنابلة ما يدخلون آل أبي لهب معهم، ليش؟ قالوا لأجل العداوة التي كانت منه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب مات كافرا، لكن أبا لهب قد أعقب عتبة ومعتب، عنده ولدان وكلاهما أسلما وحسن إسلامهما، فلماذا لا يعطون؟ فلماذا لا يعطون؟ أليس مثلهم مثل الباقين من بني هاشم؟ أنا هذا كلهم بنو هاشم الآن، ولهم عقب وعاقبوا وذكروا في كتب الأنساب أعقابهم، فلماذا لا يعطون؟ فالأقرب والله أعلم أنه مثلهم مثل الباقين، مثلهم مثل الباقين خلاف المذهب الحنابلة، والله أعلم. طب يقرأ الآن. قال وهم بنو هاشم ومواليهم الرابع، أنا عندنا غني وقوي مكتسب وآلها بنو هاشم، وعندنا الموالي الرابع، مواليهم هم من اعتقوهم، يعني كان مولا لهاشمي ثم اعتقه الهاشمي، صار مولا له، يعني هو بالولاء، يقولون فلان لهاشمي وبالولاء، إيش يعني بالولاء؟ يعني أنه كان مولا لهاشمي فاعتقه، أو كان أبوه أو جده كذلك، هذا بالولاء. قالوا حتى الموالي ما يأخذون، لأن أسيادهم لا يأخذون، لا يأخذون. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الموالي موالي بني هاشم لا يأخذون. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ومولى القوم منهم، مولى القوم منهم. ومعكم عندكم الحديث موجود، ها يلا يلا. ولا يجوز دفعها من الوالدين، ولا يجوز الآن هذا رقم كم؟ 5. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين الأب والأم، وإن علوا يعني الأجداد والجدات من الطرفين، يعني جدك من أبيك أو جدتك من أبيك، وكذلك جدك من أمك وجدتك من أمك، وإن علوا من الطرفين فإنهم لا يعطون من الزكاة. لماذا لا يعطون؟ لأنهم لو احتاجوا لزمته نفقتهم. وعندنا سنة إن شاء الله تأخذ قاعدة أن من تلزمك نفقته لا يحل لك إعطاؤك من الزكاة، لا يحل لك إعطاؤه من الزكاة. لما؟ لأنه غني بغناك وهو يستغني بنفقتك عليه عن أخذ هذه الزكاة، فلا تعطيه إنما تنفق عليه. واضح؟ طيب الوالدان، طيب لو كان على الوالد دين، أبوك عليه دين وأراد الإبن يسدد الدين، يجوز ولا ما يجوز؟ الإبن يسد يقضي دين أبيه من الزكاة، ما جمعنا من ماله خلاص الحمد لله من الزكاة. راح والله رحت لأبيك شفته مهموم مكروب، كم لك إيش بك يا والدي؟ قال والله على يدين. كم؟ 10,000. وقلت وأنا عندي زكاة علي 10,000 زكاة، هذا أقضي بها دينك خذ. يجوز ولا ما يجوز؟ لا ليعرف الفائده، ها يجوز ها؟ يعني يجوز الأب الابن يعطي أباه يعطي أبيه من هذا بحكم قياسا على بني هاشم لما ما يحصلوا الفيء الخمس خمس نعطيهم من الزكاة. كيف القياس هذا؟ ضرورة. طيب ولو كان طيب لو كان الأب ما عنده طعام ولا شراب يعطيه من الزكاة؟ يعطيه ولا ما يعطيه من الزكاة؟ هو في زكاة فرض وفي زكاة نافلة. الزكاة عصيرة ما دخلنا في الصدقة. الآن تقول يعطيه لأجل الضرورة. الآن لو احتاج للطعام وشراب يعطى ولا ما يعطى؟ يعني الابن يعطي أباه من الزكاة؟ يعطيه من الزكاة. طب خلاص إيش قاعد نقول لك؟ المؤلف يقول لك لا يجوز إعطاء الوالدين. ما يعطى ولا يجوز دفع هذا الوالدين، كيف تعطيه؟ وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، ها؟ لا لا لا ها؟ أنت قلت لك لا يجوز قضاء الدين، ما يقضي دينهم، ليش؟ لماذا؟ إذا كان النفقة لا يجوز إعطاؤها من الزكاة فمن باب أولى قضاء الدين. وين الأولوية؟ وين باب الأولى؟ انت جعلت من ضمن النفقة عليه يقضي دينه، ايش رايكم؟ المفترض يعني فريضة عليه مثل النفقة مثل كلامه، يعني رددتها للنفقة كلامه او انت من كلامه. انت الان جعلت النفقة مثل ما قال اخوك، قال انها لا مثل النفقة يسد الدين. من يعطيه ولا ما يسد؟ ما يعطيه، ما يسد دينه. ليه؟ يعني نفس كلامهم صح. اذا كان النفقة قلنا لو لا يعطيه من الزكاة بب او لا مثل ما قال الاخوان، توافقون الولد الابن يجوز له ان يقضي دين ابيه من الزكاة، لان الدين لا يدخل في النفقة ابدا، الدين لا يدخل في النفقة. النفقة شيء والدين الغرامة التي يتحملها الوالد شيء آخر، فلا دخل للدين في النفقة فيقضي دين أبيه من الزكاة. وكذلك العكس، إيش العكس؟ الأب يقضي دين ابنه من الزكاة. أما النفقة أن يكون ينفق عليه هذا لا، لا يجوز. النفقة هي اللي تجوز، يعني الطعام والشراب والمسكن واللباس، النفقة النفقة المعروفة هذا لا، والتداوي هذا نفقة، ما يعطيه، لا يعطيه من الزكاة لأنه يجب عليه النفقة. لكن أما الدين فلا دخل له في النفقة. ها ثاني إيش بعدي؟ لا لا، انت جمع انت انت ومالك لابيك معناه انه يقضي دين ابيه من غير الزكاة ايضا. لو قال انا ساقضيها من الزكاة ايش المانع؟ هي خارجة خارجة، لا لا يوسف موجود نفس ما يمنع شرعا. لا لا، ليس المعنى الحديث ليس هذا، ليس انت ومالك لابيك معناه انه يلزم الابن قضاء دين والده، لا هذا ما يلزم، لذلك ما يلزم، لا يلزم. وإن كان يمكن يقال أنه هذا من البر صح، أما لزوما ما يلزم، ما يلزم. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب في كتاب الهبة أو العطايا إن شاء الله سيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله بإذن الله. ما في علاقة بين حديث أنت ومالك لأبيك الآن إنما منع الإبن من إعطاء الزكاة للوالدين، لما؟ لأنه لا تلزمه النفقة. أحسن. طيب هل الدين من النفقة؟ إذا ما تلزمه الدين ليس من النفقة، إذا لا تلزمه، ما دام لا تلزمه فحينئذ يجوز أن يعطيه من الزكاة ليس الدين، إنما منعناه من الجهة التي تلزمه، واجب عليه يعطيه من ماله وينفق عليه، واضح؟ فإذا ما ألزمناه من هذه الجهة وكان له جهة أخرى يدفع فيها الزكاة فلا مانع، فلا مانع. وعندئذ يكون أبوه قد تحقق فيه وصف، وصف من أوصاف الزكاة وهو الغارم الغرامة، صح، فيستاهل الزكاة، واضح؟ طيب. وحتى بعضهم يقول، وهذا قول، هذا قول مالك رحمه الله وجماعة، يقول لو أن عندك من تلزمك نفقته لكنك لا تستطيع النفقة لأجلك أنت، ما تستطيع، ما تستطيع تقوم بالنفقة، أنت ما تستطيع تقوم بالنفقة مع أنه هذا يلزمك القريب، هذا يلزمك نفقته، فقالوا إن كان ممن تلزمه النفقة لكن لا يستطيع النفقة ولهذا لا ينفق عليه جاز إعطاؤه من الزكاة حينئذ. وهذا قول مالك رحمه الله جماعة. لما؟ قالوا لأنه إنما كان يستغني بالنفقة عن الزكاة، أما الآن هو أصلا لا يستطيع ولا يكلف الله نفسا وسعها. وسيأتينا إن شاء الله في القواعد الفقهية نفقة في القريب على قريبه وضابطها إن شاء الله، فلا تستعجل. طيب، قال ولا يجوز دفعها إلى الوالدين. ها؟ ولا إلى الولد وإن سفل. ولا إلى الولد وإن سفل، المقصود وإن سفل يعني هو وإن نزل وهي عبارة غير وإن نزل يعني أوضح، وهي السفل المقصود به النزول ها هنا. وإن سفل يعني ما يعطى ولد الولد ولا ولد الولد وهكذا الأحفاد، سواء من جهة الذكور أو من جهة الإناث ما يعطون، لكن لو قضى دينه جائز كما قلنا لأنه ليس يدخل باب النفقة. طيب وإن سفل ولا إحنا هذه كم الأولى الزوجة؟ هذه كم الثامن؟ الثامن أن الزوجة. طيب انتبه، عبارة ولا إلى الزوجة، عبارة ولا إلى الزوجة، ركز معي، حط تحت كده خطين. أولا هذه العبارة ليست في الشرح، طالع شرح البهاء، شوف العبارة، عارة البهاء المقدسي في العدة لما يشرح كلام الموفق ينقل كلامه بالكامل ويشرحه، صح ولا لا؟ هذا عارته، شوف شرح العبارة غير موجودة، مما يدل على أن البهاء كانت عنده نسخة ليست فيها النسخة التي اعتمد عليها المحقق. هذه العبارة هذه كلها محذوفة مع أنها حكم مستقل الموفق تكلم عليه في المغني، شايفين إن شاء الله رأيه بعد قليل، واضح؟ هذا أولا لاحظ معي. ثانيا العبارة هذه موجودة في بعض النسخ لكن بلفظ ولا إلى الزوجين، العبارة فيها ولا انتبه العبارة فيها ولا إلى الزوجة، قيدوها عندكم، ولا إلى الزوجين، لأن موجودة بعض النسخ، بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة ترى موجودة العبارة هكذا ولا إلى الزوجين. طيب عبارة ولا إلى الزوجين متفقة تماما مع مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أنه لا يجوز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها ولا العكس، يعني للزوج ما يجوز يعطي زكاته لزوجته، هذا مذهب الحنابلة. إذا قول ولا العبارة التي في بعض النسخ ولا إلى الزوجين متفقة مع مذهب الحنابلة، واضح؟ طيب لكن ليست متفقة مع اختيار المؤلف. كيف؟ أما أن الزوج، هذه الصورة الأولى، الزوج يعطي زوجته، أما أن الزوج لا يحل له يعطي الزكاة لزوجته هذا محل إجماع، إجماع كما قال ابن المنذر والموفق وغيره من أهل العلم أنه لا يحل للمرأة تعطي زوجها من الزكاة، الزوج يعطي زوجته من الزكاة. لما؟ نعم، لأنه تلزمه نفقتها وهي غنية بغناه، على ما أخذ الزكاة إلا من غنى، هي غنية بغناء، مغتني غني، هو هي غنية، واضح؟ إذن هذا محل إجماع هذه الصورة. طيب أما الصورة الثانية وهي أن الزوجة تعطي زوجها، الزوجة غنية الزوج فقير فتعطيه، ها؟ لحظة الزوجة تعطي الزوج، هذه الصورة الثانية، يجوز أو لا؟ هذا محل خلاف، وهما قولان، هما روايتان في المذهب عن الإمام أحمد. فالأول القول الأول قالوا لا يجوز أن تعطى. لماذا لا يجوز تعطى؟ قالوا لأنها المنتفعة به على الحقيقة، فلما تعطيه سيعوده عليها بالنفقة، فهي المنتفعة، ما حصل شيء، كأنما يعني أعطته ليرده، ما حصل شيء، واضح؟ فهي المنتفعة على الحقيقة، حينئذ قالوا لا يجوز، ما يجوز. طيب القول الآخر قالوا يجوز، يجوز أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها. لما؟ قالوا لأن فيه وصف من الأوصاف الثمانية، يمكن يكون غارب أو يكون فقير أو مسكين أو نحو ذلك، وليس عندنا، وهذا شبه النقطة، ما عندنا دليل يمنع من إعطاء المرأة زوجها والمرأة لا تلزم النفقة. هل المرأة تلزمها نفقة زوجها؟ على زوجها ما تلزمها، إذا ما تلزمها، إذا إيش المانع؟ وفيه وصف من الأوصاف المذكورة، وهذا مذهب حنيفة رحمه الله وروى عن أحمد، واختار جماعة من الأئمة منهم من الشوكاني رحمه الله في الأوطار يختار هذا القول، والشيخ بن عثيمين يختار هذا القول أيضا، وجماعة يقولون ليس عندنا في النصوص الشرعية ما يمنع من أن تعطي الزوجة مالها، يعني زكاتها لزوجها. طيب حديث زينب في البخاري، امرأة عبد الله بن مسعود لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندها صدقة أتعطيه لعبد الله فإنه قليل ذات يد ضعيف ما عنده شيء، فقال عليه السلام نعم وهي لك صدقة وصلة، يصلح هنا ولا ما يصلح؟ يصلح إن جزمنا أو غلب على الظن أن الصدقة المراد بها في الحديث الزكاة، خلاص يقاطع الخلاف. لو ثبت أن الصدقة في هذا حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن هي المراد بها الزكاة فقاطع في المسألة، لكن أهل العلم يجيبون عنه بأن الصدقة المراد بها هنا ها صدقة النافلة، النافلة، وهي من أدلة الجمهور على أن الحلية لا زكاة فيه. كيف؟ قالت له يا رسول الله عندي حلي أريد أن أتصدق به، واضح؟ فقالوا الصدقة مراد بها النافلة لأن الحلي لا زكاة فيه أصلا، لا من أدلة الجمهور اللي مرت معنا في المسألة، اللي مرت معنا في زكاة الحلي. فالمقصود لو جزمنا بأن المراد بالصدقة هنا الزكاة كان دليل، فإذ لم نجزم أو جوابهم أنها المراد بها النافلة، والنافلة سيأتينا أن أمرها واسع إن شاء الله، وهذا الأقرب والله أعلم أن الزوجة لا مانع، ما عندنا ما يمنع من ذلك. طيب وعلي الموفق رحمه الله في المغني يختار هذا القول، يختار أن الزوجة لا تمنع من إعطاء الزكاة لزوجها، ولهذا العبارة الموجودة في النص الآن أمامنا ولا إلى الزوجة متفقة تماما مع اختيار الموفق في المغني مضبوطة صح؟ أما ولا إلى الزوجين لا، هذا على المذهب، والموفق له اختيار آخر. وضحت الآن العبارة؟ طيب ها ارجع يلا. ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى رقيب. ولا من تلزمه مؤنته، من كان تلزمه مؤنته من قريب أو معشر ونحو ذلك نعم، أو يتيم كان كافل له تلزمه المؤنة خلاص لا يجب نعطيه من الزكاة، هذا محل اتفاق. طيب أيضا ولا إلى رقيق مطلقا، يعني سواء كان رقيقا له، فإنه لو كان رقيقا له فماله ملك له هو أصلا، أو كان رقيقا لغيره فإن الرقيق الذي لغيره ماله مال لسيده ليس له، وسيده تلزمه نفقته كما أنه هو يلزم نفقته على رقيقه، فلا يعطي الرقيق مطلقا لا رقيقه ولا رقيق غيره. طيب هذا الثامن أو التاسع الثالث العاشر كافر بالاتفاق، بالاتفاق كما حق الإجماع على ذلك ابن المنذر والوزير ابن هبيرة في الإصاح والموفق في المغني وغيره من أهل العلم، أن الكافر لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة، لأن الزكاة مواساة، والكافر ليس أهلا يواسى، ليس أهلا يواسى، الكافر ليس أهلا يواسى ولا الأسى عليه، أذهين لا يواسى ولا يؤسى عليه، ولهذا الله يقول فلا تأسى على القوم الكافرين، فلا نأسى عليهم لو أصابهم بلاء وضر ولا قتل فيما بينهم ولا فيضانات ولا عصير، لا نأسى ولا تأسى عليهم، أو نزل بهم عذاب هل تقيمون منا إلا أن يصيركم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فالذي ينزل بهم فإننا لا نأسى عليهم هذا ولا نواسيهم، لأنهم ليسوا أهل المواساة إلا في حالة واحدة وهي التأليف، إذا أردنا تأليف قلوبهم نعم هذا صحيح خلاص، وحينئذ غلبنا المصلحة في مسألة تأليف قلوبهم. طبعا يلا امشي انتهينا الآن ممن لا يجوز دفع الزكاة إليه. طب الآن دخلنا في التطوع، ايش حكم التطوع؟ يجوز دفع إلى هؤلاء وأقول لهم كل المذكورين يجوز دفع إليهم وإلى غيرهم، قلنا حتى الكافر يعطى من الصدقة التطوع يعطى ما في مشكلة، نحن نتكلم عن الزكاة المفروضة اللي مر معنا، لكن صدقة التطوع أمرها واسع، أمرها واسع فلا قيد لها، لا قيد لها. طيب الحمد لله. طيب حتى الهاشمي يعطى ولا ما يعطى؟ الهاشمي ومر معنا أنه الهاشمي ما يعطى ولا لا؟ طيب قلنا لا يعطى من الزكاة، هذا محل اتفاق أن الهاشمي لا يأخذ من الزكاة، طيب الصدقة التطوع يعطى ولا لا؟ ايش رايك؟ يعطى من السياق صح، ظاهر كلام المؤلف ان الهاشم يعطى صح صحيح، وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان الهاشمي يعطى من صدقه التطوع. لما اول اقرا اقرا جعفر بن محمد انا به لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، قلت له أتشرب من الصدقة؟ فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. واضح الآن جعفر بن محمد هو جعفر الصادق، هذا جعفر الصادق الإمام المشهور المعروف، وجد يشرب من سقايات المدينة، طيب هذه صدقة؟ قال تشرب من الصدقة؟ قال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، أما التطوع هذه لا، هذا التطوع واضح، الأثر هذا واضح. شو المحقق ما خرج الأثر؟ من يخرج الأثر؟ من يخرجه هذا الأثر؟ تخرجه؟ طيب جيد خرج الأثر، شو المحقق ما خرجه؟ طيب إذا واضح، قال له إنما حرمت علينا المفروضة أما النفل لا، فهذا واحد. ثانيا قالوا إن الصدقة التطوع كمال وليست أوساخ، تلك أوساخ لأنها تنتزع من الناس انتزاعا اللي هي الزكاة المفروضة، أما هذه فإنها تخرج عن كمال إيمان وطواعية، ولهذه هي كمال وليست أوساخ، ففارقتها في المعنى، ففرق بين الزكاة وبين الصدقة خلاص. طيب هذا ثانيا. وثالثا عندنا أنهم يقاسون على إعطائهم من أنواع المعروف الأخرى. الآن الهاشمي يعطى من الوقف ولا ما يعطى؟ يعني هاشمي مر على حنفية ماء سبيل، ما هو وقف يشرب يجوز يشرب ولا ما يجوز يشرب؟ يجوز في خلاف ولا ها ولا فيها قولين ها بندل بالاتفاق. عندك المساجد الآن ما هي كلها أوقاف؟ الهاشم الهاشم يصلي مثلا ما يجوز يصلي ما حد بالاتفاق مع انها اوقاف ولا اوقاف وفرقات. عندك الهبة واحد يعطي هدية هاشمي هبة يجوز تهديه ولا ما يجوز؟ وهي صدقة يعني هي صدقة حقيقة انت تعطي صدقة صدق بها عليه. وكذلك الوصية هل يجوز واحد يوصي لهاشم ولا ما يجوز؟ والوصية صدقة. وكل انواع البر والمعروف صراحة من الصدقة وهي جائزة للهاشم بالاتفاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين المعروف كله صدقة. عندك موجود المعروف كله صدقة. المعروف أي معروف تبدل فهو صدقة. فهذه اللي ذكرناها وغيرها من الصدقات. وذكر نماذج من الصدقات. اقرأ الشرح. وقال سبحانه عندك الشرح وقال سبحانه فنظرة قال وأن تصدقوا. شوف يعني العفو عن المعسر وعدم مطالبته بالدين جعلها الله عز وجل صدقة. فلو كان المدين هاشميا ألا يجوز العفو عنه ولا ما يجوز؟ بالاتفاق يجوز مع أنها الله قال أن تصدقوا فهي صدقة. ها وش كما نقرأ قال تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فلو كان القاتل هاشميا ولزمته الدية فعفى أهل القتيل عنه حتى الدية يجوز يعفون عنه. ولا قل لا إلا تأخذون الدية لأنه هذا هاشم لا تأخذون منه ولا يتصدق على هاشم لا يتصدق عليه ها لأنه ما هدك مفروض ها. وقال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة نفس المعنى ولا خلاف الاستشهاد ولا خلاف بصحة العفو عن هاشم لا إشكال في هذا وهو كل من الصدقات. وهذا هو الصحيح وهو اختيار الموفق رحمه الله في المغني وهو مذهب جمهور أهل العلم. مذهب جمهور أهل العلم على أن الهاشمي يجوز له أن يأخذ من كل الصدقات التطوعية إنما الذي يحرم عليه الزكاة المفروضة فقط. الزكاة المفروضة فقط. نعم ها أكمل. لا تنسى تخريج الأثر يا اسمك إيه؟ يوسف من؟ يوسف؟ نعم المخاشي. نعم خلاص لا تنسونا ذكرونا جيد. هذه مسألة جديدة الآن. مسألة هل يجوز أن تعطى الزكاة بلا نية أو لا؟ فلو أن إنسان أعطى زكاته وما له فيه نية يجوز أو لا؟ هو أذن ولا ما أذن يا أخوان؟ ما سمعنا شيء. ها طيب هنكمل. طيب قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية بلا نزاع في الجملة كما قال صاحب الفروع يعني بالاتفاق في الجملة. اختلفوا فرعيات معينة أنه لا بد من نية. لما؟ لأن الزكاة عبادة وكل عبادة تستقي لنية إلا أنواع من العبادات ستأتينا إن شاء الله في كتاب القواعد الفقهية. طيب وقوله ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية له فوائد. الفائدة الأولى قوله إلا بنية عندنا هنا أن لو أن إنسانا أخرج زكاة عن آخر بدون توكيل راح أخرج زكاة سمع أنه عليه زكاة مثلا على سيريا هو من عنده قال والله أخرج عنه بدون توكيل ثم قال له ترى أخرجت عنك زكاة يصح ولا ما يصح؟ ما تصح لأن خرجت بلا نية من ممن وجبت عليه ممن وجبت عليه واضح ولا لا؟ طيب هذا واحد. طيب هذا واحد. الثاني اللي مرت معنا وهي مسألة من عليه دين وأراد يخصمه من الزكاة وقال خلاص انت عليك دين آية من الزكاة اللي مرت معنا فإنها قلنا هل تحسب من الزكاة ولا لا يجوز وذكرنا منها ثلاثة علل وهذه واحدة منها وهي أنه قد خرجت منه بغير نية بغير نية الزكاة وإنها بنية الدين. واضح؟ هذه فائدة ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية لأنها عبادة من العبادات والعبادات تصح إلا بنية هذا الأصل فيها. طيب ها لحظة قال لك إلا معناه عندنا صورة يجوز أخذ دفع الزكاة بلا نية تابع هذا معنى الاستثناء. قال لك الأصل لابد من نية. طيب إلا صورة واحدة يجوز بدون نية ما هي الصورة؟ سرعة يا قهرة. قال لك إلا يأخذها منه الإمام قاهرا الإمام إمام المسلمين ينتبهها منه بالقوة بالقهر يأخذها منه قهرا خلاص ما يحتاج النية. طب لماذا لم يحتج فيها إلى النية إلى نية الدافع؟ قالوا يستغنى بنية الإمام عن نيته. الإمام نحن لو سألناه ليش أخذتها؟ قال هذه الزكاة هذه سفاة. ها قالوا مدام إذا يستغنى بنية له عن نيته هو، عرفتم؟ طيب وحينئذ لو أخذها منه قهرا هل تسقط عنه الزكاة أو لا؟ مذهب الحنابلة قالوا تجزئه ظاهرا لا باطنا. إيش ظاهرا؟ ظاهرا أي أنه لا يطالب بها خلاص مطالبا مع يطالب الزكاة. قالوا لكن باطنا لعبة، أما باطنا فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عندما أخذها منه الإمام ها نوى الزكاة حينئذ تنفعه ويكون قد نوى ودفع خرجت والإمام يناوي خلاص، وإما لا ينوي دفع الزكاة فقالوا لا تنفعه. وهذا معنى عبارة لما قالوا تجزئه ظاهرا لا باطنا. إيش يعني ظاهر؟ يعني لعله يطالب بها من راجع سجلاته وهذا دفع الزكاة، لكن باطن عند الله ما تنفعه لا بد يخرج من رفع عندهم، واضح؟ والصحيح أنها تنفعه مطلقا نوى أو لم ينوي. والدليل ما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عمر لما جاءه أقوام قالوا يا ابن عمر إن هؤلاء الولاة يأخذون الزكاة منا ويضعونها حيث لا نريد، أن أعطيهم إياه؟ قال أعطوهم. قالوا يضعونها حيث لا نريد، قال ادفعوها لهم فإنهم ولاتها الذين وكلوا بها ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. أعطوهم هم الله وكل لهم والله سيحاسبهم، أنتم ليس لكم أمر شيء آخر، فتدفع الزكاة إليهم ولو لم يحسنهم عد التصرف. فلا يقول والله ما أدري فين يودوها ولا يفعلون، ما لك واضح؟ فتجزئك إن شاء الله، تجزئ إن شاء الله. طيب اقرأ اللي بعدها. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحق، هذه آخر مسألة، مسألة ما لو دفع الزكاة إلى غير مستحق لم تجزئ. لم تجزئ، قال لك إذا دفع الزكاة إلى غير مستحق لم تجزئه مطلقا، أي يعني ولو بان بعد ذلك أنه غير أنه مستحق، لو بان بعد ذلك أنه غير أنه مستحق ما تنفعه أيضا. طيب أنا أعطيكم تقسيم عشان الوقت، الذي الدافع الزكاة لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إما أن يكون قد دفعها لغير مستحقها، هو جاء الإنسان يعرف أنه غير مستحق ويعطيه إياها، فهذه لا تجزئه باتفاق أهل العلم، لا تجزئه خلاص. لكن لو بان بعد ذلك أنه مستحق، أعطاه وظاهر أنه غير مستحق ثم بان أنه مستحق، أيضا حتى هذا الصحيح أنها لا تجزئه، لأنه لما دفعها دفعها إلى غير مستحق. إذن الحالة الأولى أن يدفعها إلى من يعرف أنه غير مستحق، حينئذ لا تجزئه. طيب الحالة الثانية أن يدفعها لمن يظنه مستحقا، لمن يظنه مستحقا، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مستحقا على الحقيقة، هذا بالإجماع هو صاحب الزكاة. والحالة الثانية ظنه مستحقا فأعطاه، فحينئذ لا يخلو من حالتين. لما يخلو من حالتين؟ ظنه مستحقا فأعطاه، أو قولوا ظنه مستحقا فأعطاه فبان أنه غير مستحق، ظنه فقير فأعطاه فبان أنه غير مستحق، فلا يخلو من حالتين. الأولى إما أن يكون قد فرط وأهمل في السؤال، فحينئذ لا تجزئه، لا تجزئه بل يلزمه إعادة لإهماله. والثاني والأصل فيها التحري، ولهذا الله عز وجل نص عليهم قال فلان وفلان وفلان إذا تتحرى الفقراء والمساكين، إذا تتحرى ما نص الله عليهم حتى تتحرى. وإما هذا إذا الأول تعدى وفرط، الثاني لا والله اجتهد وتحرى وسأل وأعطى من يظنه فقيرا ثم بلع غير فقير. إيش الحكم؟ على قولين لأهل العلم، قولان لأهل العلم، منهم من قال لا تجزئه، وهو المذهب عند الحنابل أنها لا تجزئه. لما؟ لأن ما وقعت في محلها. ومنهم من قال تجزئه لأن الله عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها، وهذا غاية ما بذل من الجهد والتحري، وبسؤاله وتحريه ظهر أنه مستحق فأعطاه فتسقط عنه، وهذا الأقرب الصواب إن شاء الله. الأقرب الصواب أن من اجتهد وتحرى فإن هذا يكفيه إن شاء الله عن أن يعيد ولا يلزم لإعادة، والله أعلم، والله أعلم. طيب المؤلف قال لك لم تجيه واستثنوا صورة واحدة، ما هي الصورة؟ صورة واحدة حنابل يستثنون، وهي لو أعطى إنسان يقول أنه فقير هيئته كذا ثم بان أنه غني، قالوا لا إلا هذه الصورة مستثناة، حينئذ تجزيه. لو أعطاه ويظنه فقيرا فبان أنه غني قالوا تجزيه، استثني الصورة. لما؟ قالوا لأن الغنى والفقر حالهما يخفى، وربما حتى بالسؤال لا يهتدي. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من الشابين بمجرد النظر حتى ما سأل، وهذا بدام أنه يخفى ويصعب التحري عنه ولا يعرف، والنحسن اكتفى بمجرد نعطي. قالوا هذه الحالة مستثناة لأجل خفائها، ولو أنهم كلف ولو أن كل من أعطى فقيرا فبان غنيا يلزم لإعادة لكن فيها مشقة، فيها مشقة. خلاص؟ طبعا هذه مسألة تخرج عن مسألة ما لو أعطاه فقيرا ثم اغتنى. تبه كلامنا أعطى فقيرا يظنه فقيرا فعلا بينه هو في الحقيقة غني، ما هو فقير. واضح ولا لا؟ نحن هذه تختلف عن مسألة اللي مرت معنا، ما لو أعطاه فقير فعلا ثم أغناه الله، لما مسألة تعجل الزكاة ثم أراد يسترد، تذكر ولا لا؟ هذه تفرق. أما لو أعطاه وهو فقير ثم أغناه الله بالإجماع أن هذه صدقة صحيحة لا إشكال، لكن هنا لا، أعطى غنيا فعلا هو غني لكن يظهر من حالته أنه مستحق للزكاة فقير. نعم والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. إن شاء الله بعد الله بعد إن شاء الله الحج نبدأ بكتاب الصيام. ولا ايه؟ ولا ايوه ايش بقى؟ ايه ما اعطي دقيقة الغير